تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الهداية للإيمان نعمة عظيمة من الله ومنه، كما قال الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان درجات، والتفاوت بينها بحسب حال صاحبها، فبعض الناس أكمل إيمانا من بعض، وليس إيمان آحاد الناس كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر. وقد قال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والقرآن يزيد الإيمان، ولذلك قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. تلاوة القرآن تزيد الإيمان، كما قال الله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله تعالى ينزل من السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذكر الله يزيد الإيمان. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وذكر الله ذكر كتابه، وذكر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر شرعه وحلاله وحرامه ودينه ونعمه. الإيمان هذا الشيء العظيم الذي ينبغي أن نحرص عليه حتى نموت عليه، نحيا عليه لنموت عليه. والإيمان لزيادته أسباب، ومن ذلك الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى، كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه من أين فيعالج ذلك. يزيد الإيمان النظر والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قراءة آية بتفكر وتفهم، كما قال ابن القيم رحمه الله، خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وهذا القرآن يزيد الإيمان، ويذوق الإنسان حلاوة الإيمان بالإقبال على القرآن، فإذا صار أنيسه وجليسه وصاحبه فلا شك أن ذلك يزيد إيمانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن ينمي الإيمان ويزيد الصلة بالرحمن، وتتنزل آيات القرآن على قلب المؤمن بردا وسلاما فتثبته أمام الفتن والشهوات ويطمئن قلبه. هذا الإيمان الذي يزيد بالقرآن، كلما سمع وقرأ وعقله وفهمه وتدبره ودارسه ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في آيات الله المنظورة. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ألم تر أن الفلك تجري في البحر، الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. ووقف داود الطائي يوما على شاطئ الفرات فقال له عبد الأعلى بن زياد: ما يوقفك هنا يا أبا سليمان؟ قال: أنظر إلى الفلك، يعني السفن، كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية من سورة آل عمران. قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، لأن الحديث يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما معنى يتفكر؟ كيف نحصل هذا؟ لأن الحديث فيه تهديد ويل. فأطرق هنية الأوزاعي ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني على الأقل يقرأ الآيات وهو يفهم معناها. فمهم جدا نقرأ تفسير هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سئلت أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار، تفكر في هذه الآيات والاعتبار، أخذ الموعظة منها. وكذلك في سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، كذلك في النفس: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. هذا التفكر في الكون في المخلوقات يقود إلى تعظيم الخالق، وهذا التأمل في حال الإنسان وحال الدنيا

وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. من أسباب زيادة الإيمان لزوم مجالس الذكر، نسأل الله أن يجعلنا فيها الآن، نسأل الله أن يكون من أهلها. هذه تؤدي إلى زيادة الإيمان، غشيان الرحمة، نزول السكينة، حف الملائكة، ذكر الله لأهلها عنده في الملأ الأعلى. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وحصلت لهم هذه الميزات العظيمة، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان معاذ رضي الله عنه يقول لأحد إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه، يتذاكران آياته ووعده ووعيده، يتذاكران نعمه سبحانه وعظمته. هلموا نزداد إيمانا، هلموا لنزداد إيمانا. إذا ذكرنا الله وحمدناه، إنه بخلاف ما إذا غفلنا وضيعنا ذلك ونسيناه، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ المعدن، لكن جلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. وصدأ القلوب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلأوا بشيئين: الاستغفار والذكر. ومما يزيد الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها. استبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى. صلاة، ذكرا، تلاوة، صياما، صدقة، اتباعا لجنازة، وزيارة لمريض، وإجابة لدعوة مسلم، وإغاثة لملهوف، وأعمال البر والإحسان، بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران. أوقات السلف كانت معمورة بالتعبد. وصيفا، شتاء، ليلا، نهارا، حضرا وسفرا، طاعات وبعد عن المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.